اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لنا وترحمنا، أن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، اللهم يا ناصر المستضعفين انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي برما وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا قريبا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم احفظ لنا مصر وشعبها ورئيسها، اللهم من أراد بهذا البلد فتنة فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وافضحه على رؤوس الأشهاد، اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم من مات من إخواننا وأهلينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واقض عنا ديننا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، ووسع أرزاقنا، ولا تجعل حاجتنا إلا إليك، ولا تجعل حاجتنا إلا إليك وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.